سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيد مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بعنيد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ. النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصر والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إنه على رجعه قادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري لن في ذلك القسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري لن في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فينا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأكثروا فينا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرما وأما إذا